همك انت تغيب ولا تخلف بوعدك. ما كنت تغيب ولا تخلف بوعدك. يقولون ان عيش عادي مو فرقة، وانا من قلبي ما تحملت فرقة. وانا من قلبي ما تحملت فرقة. ثاني الروح محتاج أكون جنبك، اسمعي صوت قلبك. مليت أكون مجروح يا الغالي يا الغالي، من غيرك يبقى لي. رفيني ثاني الروح محتاج أكون جنبك، اسمعني صوت قلبي. مليت أكون مجروح ما فرقت عين. والله دموعي في الغياب ما فرقت عين. أنا وحدي وش تسوى قيمة أيامي، شلون أنسى إذا ما غبت عن بالي. شلون أنسى إذا ما غبت عم بك. يا الغالي يا الغالي من غير.